كما هذه الحياة دقائق فلنغتنم فيها العمر. والأثى ما بين قول المصطفى وكذا المثاني والسواء فلنتبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأفعاله وأقواله أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يصبح المرء مخلصا لله جل وعلا، مراقبا لقلبه دائما، مراعيا لنيته، ناظرا في شأنه عندما يريد أن يقدم على أي عمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسنه هو أخلصه وأصوبه. أخلصه هو ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وأصوبه هو ما كان صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص هو أن تعمل العمل تريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن تصدقت أو صليت أو أهديت أحدا كتابا ليستفيد منه مثلا، أو عملت أي عمل صالح، أن تقدم على العمل الصالح راجيا وجه الله سبحانه وتعالى، متقربا إلى الله تعالى به. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: وإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا نزع من قلبه رؤية أعماله الحسنة ومن لسانه التحدث بها. بمعنى أن الإنسان يعني يعمل الخير مثل ما يقول ويرميه في البحر، يعني يتصدق الصدقة ويحاول أن ينسى أنه تصدق أو أنها سجلت عند الله تعالى، حتى لا تقول له نفسه إذا أراد أن يتصدق بعدها بصدقة أخرى تقول له نفسه: ما أنت قبل أسبوعين متصدق. لا، حاول أنك تنسى، تسجل عند الله تعالى وتنساه، لأنك تعلم أنه عند الحي الذي لا ينسى سبحانه وتعالى. وكذلك ألا تتحدث بها، ليس تجلس مع الناس وتقول: أنا والله أمس تصدقت، أو والله أمس مررت على عائلة محتاجة، أنا قبل أمس رأيت عاملا غير مسلم وأعطيته كتابا عن الإسلام، أنا فعلت كذا وكذا. لا، بل أن تعمل العمل الصالح راجيا به وجه الله تعالى، محتسبا ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، منصرف الذهن عن التفكر في الحديث به عن الناس. كذلك إذا صلى الإنسان ينبغي أن ينوي الأجر وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، أن يمسك لسانه عن أن يتحدث بهذا. يقول أبو إسماعيل الصائغ: كان أبي ومشيخة الحي إذا كان يوم صوم أحدهم ادهن وتطيب ثم خرج إلى الناس، حتى لا يشعر الناس أنه صائم، يعني يوم الاثنين أو الخميس أو غيرها من الأيام، يدهن شفتيه بدهن حتى لا يظهر عليها جفاف، ويتطيب ثم يخرج إلى الناس، حتى لا يقول من رآه: والله أنت واضح من شفتك ومن وجهك من شحوبه أنك صائم. لا يريد حتى الناس أن يعلموا بأنه صائم. وكان السلف رحمه الله تعالى أيضا يحرصون على إخلاص العمل. لذلك إذا الإنسان أيها الإخوة والأخوات عمل عملا صالحا من صدقة، من بر، من إحسان، من صلاة ليل، من صلاة ضحى، من إحسان إلى جار، من توزيع كتاب نافع، من حفر بئر في بلد من بلدان المسلمين، إذا عمل أي عملا صالح ينبغي أن يجعل هذا العمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يرجو ثواب الله جل وعلا في هذا. أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم. وقبل أن أبدأ في استقبال اتصالاتكم وكذلك القراءة من هاشتاج المباشر مع العريفي، نخرج إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بإذن الله. فيه الفوائد والعبار، هاكم من القول الدرى، فيه الفوائد والعبار، ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا، نحيي القلوب نحثها بين المواعظ والأثاء، ما بين قول المصطفى وكذا المثاني والسواء، فلنتبع أثر الهدى نجني المفيد من الثمى، هذه الحياة دقائق فلنغتنم فيها العمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يا أدريشة يقول أو تقول: أفضل الدعاء هل يكون قبل التسليم من الصلاة أو في السجود؟ كلاهما موضع للدعاء، لكن الدعاء في السجود قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي بعض الروايات قال: فأكثروا من الدعاء. وكذلك في التسليم من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد تحيات الله وصلاة الطيبات، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذا انتهى من التشهد يتخير من الدعاء الذي يعني يريده أو أعجبه إليه. نعم، تدخلون الاتصال شباب ولا أقرأ؟ يلا عطني. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا زياد. هلا وغلا يا شيخ. هلا يا ولدي، يا مرحبا. حبيتك بالله يا غالي. الله يجزيك خير، حبك الله يا ولدي الذي أحببتني. عندي سؤالين ولا تكرم. تفضل يا ولدي. السؤال الأول أني صايم اليوم الخميس. يقبل منك. إيه. جيت الظهر شربت ماء وأنا ما أدري أني صايم، هل أكمل صومي؟ أنا كملت صومي للمغرب. أكمل صومك يا ولدي، ما عليك شيء. هذا يعني ما عليك شيء، ما عليك قضاء ولا شيء. ما عليك قضاء يا ولدي، وأيضا صومك صحيح. إذا نسي العبد وهو صائم وأكل وشرب أطعمه الله وسقاه، ما عليك يا ولدي، الله يقبل من نومك. يقول نعم عطر منصور. تفضل يا منصور. السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا منصور، الله يحييك. بشرنا عنك. الله يبارك فيك ويحفظك، الله يعافيك. نبغاك الله يحفظك يا شيخ، تدعى لإخواننا وزملائنا المرابطين في الجنوب. أبشر أبشر، والله حقهم علينا كبير وهم رجال نفتخر بهم، وأسأل الله تعالى أن يؤيدهم يا رب العالمين. الله يحفظك يا شيخ. الله يكرمك. سؤال يا شيخ. آمين يا رب آمين. بس لعيبة الكورة يا شيخ، حنا نتابعهم ويبينون شيء من العورة اللي هو الفخذ، ما أدري وش الحكم في هذا. طيب أبشر يا ولدي، سأتكلم عن هذا إن شاء الله. طيب بتعطون الاتصال اللي بعده يا شباب؟ طيب أجل ينتظر بس شوي. بالنسبة متابعة الكرة، إذا كان الإنسان لا تشغله عن طاعة واجبة ولا تشغله عن أولاده، وليس عنده أيضا من التعصب الشديد ما يجعله يعني ربما يوالي أو يعادي بناء على هذه الكرة، وأيضا أن لا يكون عنده نوع من الإعجاب باللاعبين يعني الذين لا ينتسبون للإسلام ولا يتخلقون بأخلاقه ونحو ذلك، فإذا تابعها بشيء يسير لا بأس عليه في ذلك، أو مارس الكرة أيضا. أما بالنسبة للفخذ فأهل العلم لهم فيه أقوال في هل هو عورة أو ليس بعورة. وإذا كان الرجل شابا وقد يعني عفوا يستحسن الناس النظر إلى, إلى, إلى, إلى هذا منه، فينبغي له أن يستره. وأنا أرى عددا من اللاعبين جزاهم الله خير يضعون أحيانا إما أن يجعل يعني السراويل التي يلبسها أن يجعلها طويلة قليلا تصل إلى الركبة، أو أن يضع أحيانا رباطا يعني بلون هذا ما يلبس بحيث أنه يستر العورة حتى لا يطلع عليها الناس، فهو أولى. يقول يا شيخ هل يجوز الإنسان إذا دعا الله تعالى بشيء من أمر الدنيا يدعوه في سجوده؟ نعم، في السجود سواء في السجود أو في الصلاة عموما يدعو الإنسان بما يريد من أمر الدنيا والآخرة. نعم تعطيني نورة. تفضلي يا نورة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. شيخ جزاك الله خير، انا عندي ذهب وما البسه، كيف اقدر ازكي عليه؟ ما تلبسينه ابدا طول السنه؟ تقريبا هو معي لمده سنه ونص، بس صار زواج وخليت امشي تلبسه. عموما اذا كان يلبس هذا الذهب احيانا تلبسينه انت او يلبسه غيرك فليس فيه زكاه، اما اذا كان انت تمسكينه عندك فقط لاجل الحاجة إليه يوم الأيام فتبيعينه وكذا، فهذا يعتبر كنز يجب أن يقيم قيمته مع نهاية كل سنة ويزكى. بارك الله فيكم يا بنتي، الله يحييكم. تفضلي يا بنتي جميلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال وأختي عندي سؤال. تفضلي. ما عندنا تلفزيون. تفضلي أسمعك. تفضلي يا بنتي. لحظة. ألو. تفضلي. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمات انتشرت بيننا هو في الأصل السب، بس الناس عادي عندهم، يعني هل يجوز يعني؟ ما فهمت يا بنتي، إيش تقولين؟ فكرة الدين الناس تعرف الحقيقة السب. أي. الناس ما يعتبرونه السب عادي عندهم. يعني تعرف يقول هالكلمة ولا؟ يعني إذا كان من الكلمات التي لا يراد ظاهرها. يعني مثلا بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة تربت يمينك وثكلتك أمك ونحوها من الألفاظ التي ظاهرها الدعاء على الآخر، لكن جرت عادة الناس أنها ليست دعاء عليه وأنه لا يغضب منها، فلا بأس أن النساء يستعملها إذا لم تكن ألفاظا فاحشة وكذا، لكن يعني ألفاظ تعود عليها الناس من باب التلطف والمزاح وكذا وليست فاحشة، ليست ألفاظا فاحشة فلا بأس. بارك الله فيكم. أبو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو محمد. حياك الله شيخ. الله يحييك أبو محمد تفضل. شيخ عندي الله يحفظك ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول الله يحفظك، يعني ما يتعلق بتلبس الجان بالإنسان. أي. أنا اليوم شيخ شفت برنامج علاقات بداية الظهر اليوم. أي. لقى مع أحد الشباب يقول أنا أنكر تلبس الجان بالإنسان. يقول يعني يقول هناك لأهل العلم أقوال في ذلك، وأنا أرى أن تلبس الجان بالإنسان ليس له أصل يعني. السؤال الثاني الله يحفظك، الآن على شط بداية إحدى الأخوات تقول أنها صلت العشاء وزادت حرف في في في آية في في آية في في إحدى السور، تقول ما حكم صلاة، هل أعيد الصلاة لأن زدت حرف في آية ليست من الفاتحة؟ لا لا تعيد صلاتها، صلاتها صحيحه ان شاء الله. السؤال الثالث الله يحفظك، ما معنى قول القائل يعني اذا الانسان يقول ان يدعو الانسان الدعاء وهو معتقد، يعني ما معتقد لمعانيه، كلمه معتقد لمعانيه معنى يا شيخ؟ ابشر ابشر باذن الله يا ابو محمد ان شاء الله. اما بالنسبه لتلبس الجن بالانس فهذا مشهور منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءت بها أيضا بعض الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فذكروا بأن هذا يدل على أن الإنسان يتلبسه الشيطان فربما أنه يعني يسرع بسبب ذلك. وقيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن قوما ينكرون يتلبس الجن بالإنس، فقال كذبها هو يتكلم على لسانه. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان ماضيا في سفر فعرضت له امرأة بغلام لها، قالت يا رسول الله أن هذا يسرع ويصيبه الجن، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه الرقية الشرعية، ثم لما رجع وإذا المرأة تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم بشاتين وبولدها فسألها فقالت ما رأينا منه بأسا منذ يعني منذ ذلك اليوم، ثم أرادت أن تعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشاتين فرد إليها واحدة وأخذ الأخرى يعني لأصحابه. وهناك أدلة أخرى على هذا الذي يجعل بعض الناس ينكر هذا هو تخيلات بعض الناس بأن الجن يتلبسونهم وكذا، هو الأصل موجود، الأصل تلبس الجن بالإنس ثابت، لكن هل كل من يدعي أنه تلبسه جن أو أن الجن يتحكم فيه هل هو يوافق على هذا، هل يقبل منه؟ هذا أمر آخر. يعني مثلا لو كان عندنا 100,000 شخص كلهم ادعوا ذلك ولا ثبت إلا في واحد أو اثنين من هؤلاء 100,000، هل هذا يدعونا إلى أن ننكر القضية من أصلها؟ لا، القضية من أصلها ثابتة، لكن ليس كل من ادعى أنه تلبسه جن أو من قال، لو قال الراقي إن هذا الشخص قد تلبسه جن ليس على الإطلاق أن هذا يصدق وأنه صحيح، لكن أصل القضية ثابت في الشريعة. زيادة حرف أو الخطأ في القرآن إذا كان في الصلاة، إذا كان في الفاتحة أسقط منها آية مثلا أو نحو ذلك، هذا ركن من الأركان ولم يقم به إقامة تامة، وبالتالي يجب عليه أن يعيد صلاته. أما في غيرها من الآيات فالأمر في ذلك يعني ليس مثل الأمر في الفاتحة. يدعو وهو معتقد لمعانيه، بمعنى أنه موقن بما يدعو به، فأنا لما أقول اللهم اغفر لي وتجاوز عني فأنا أعتقد عقيدة جازمة أني بدعائي هذا أني أدعو ربا هو سبحانه وتعالى يقدر أن يغفر لي ويقدر أن يتجاوز عني، لا أدعو وأنا أقول والله يمكن الله ما يستجيب لي يمكن، بل أدعو وأنا موقن بالإجابة وأن هذا الدعاء نافع، هذا هو المعنى. من لقاء تفضل يا لقاء أو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا بنتي. الحمد لله أنت مكنت من الكلام مع الشيخ، الله يوفقك إن شاء الله. بارك الله فيك. سؤال عندي شيخ، أنا الحمد لله يعني الفترة الأخيرة حين ملتزمة وما أحط مكياج، بس دا أحط كحل داخلي للعين، هذا يدخل ضمن الحرام؟ السؤال الثاني أنا موظفة بس ما أعرف يعني قالوا الجمارك حرام مثل المصارف هسه يعني الشغل به يقولون حرام. كلمة حرام كبيرة يعني أنا هسه إذا أقول يعني عملي هذا حلال حرام مع الموظفة عن بالدولة. يعني. أبشري يا بنت. أبشري يا بنتي إن شاء الله وأجيب على سؤالك. أبو ناصر تفضل. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا يا أبو ناصر. معك ناصر. ناصر تفضل يا ولدي. هلا يا ناصر. أخبارك يا شيخ؟ يا مرحبا يا ولدي الله يحييك. عندي سؤال. تفضل. ما حكم تشبب الكفار في أعمالهم في حركاتهم في قصاتهم؟ أنت أي صف تدرس يا ناصر؟ ثالث متوسط. يا الله يوفقك يا ولدي. هل تلاحظ هذا موجود بين الطلاب أو بين الشباب اللي في مثل سنك؟ باي والله موجود. كيف يا ولدي؟ إيش المظاهر اللي رأيتها؟ قصات و قصات شعر. قصات شعر يقصون بطار. يقصون يا ناصر مثل قصات شعر من؟ اللاعبين الكفار و كيف يكون شكل شعورهم يعني لما يقصون؟ مثل هذه المواضيع اللي جات السبعة ومدريش هذه الأشياء. أي أي نعم. طيب واللباس كيف يا ولدي؟ لا اللباس في المدرسة ما في لباس، لكن الربطات وهذه في اليدين. أي السوارات الأساو. أبشر يا ولدي الله يحفظك يا ناصر وسؤالك جيد الله يوفقك يا ابني بارك الله فيك. أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها إذا كانت ستخرج إلى الرجال الأجانب لا يجوز لها أن تضع شيئا من الزينة، الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن، ولا شك أن التحميرة والتصفيرة والتسويدة ونحو ذلك من الأمور التي تفعلها المرأة من المكياج هذا نوع من الزينة لا يجوز إلا لمحارمها أو لزوجها وما شابه ذلك. القصات سأل ولدي ناصر عن القصات الشعر، إذا كانت هذه القصات فيها مخالفة لنصوص شرعية مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ورأى صبيا محلوقا بعض شعره ومتروكا البعض الآخر فقال احلقوه كله وتركوه كله، وهو أن يحلق الشعر بحيث يكون بعضه أبيض وبعضه أسود، هذا ما يجوز طبعا. أما إذا كان قصه قصة معينة ليست قزعا إنما هي تشبه بلاعب الفلاني بحيث أن من رآه يعلم أن هذه قصة اللاعب الفلاني أو أن هذه قصة الجيش الفلاني الكافر مثلا، يعلم أن هذه اشتهرت عن هؤلاء، هذا لا يجوز له أن يفعل هذا بل يجب عليه أن يغيرها. كذلك فيما يتعلق أحيانا ببعض أنواع اللباس التي فيها نوع من التشبه بالنساء، يعني مع الأسف الآن بعض الشباب بدأ يلبس يعني أساور ربطات يضعها في يديه لا داعي لها فيها نوع من التزين، يضع أحيانا السلسال بعضهم يعني يسلم عليك أحيانا وترى سلسلة أحيانا ربما يخفيها تحت فنيلته لكنك ترى طرفيها، فهذا لا يجوز. الحلية للنساء الله تعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالأصل أن الحلية للنساء وليست للرجال فلا يجوز له أن يلبس مثل هذا وإذا لبسه فهو مخالف. أعطنا أميرة تفضل يا أميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كثير النذر يعني أنذر كثير. أي. وما أتذكر كم علي من نذر. أتذكر بس أن علي شهر ومثلاث أيام مع عدم استطاعة أن أستخدم حبوب وكذا حبوب للفطور وغدا وعشاء يعني ما أدري وما أقدر يعني. كيف تنذرين يا بنتي إيش تقولين في النذر يعني تنذرين على شيء معين مثلا؟ أيوة. كيف يعني أعطيني مثال تقولين مثلا إن نجحت. لا مثلا نظر يعني اتذكر ما انسى ان امي كانت تعبانه وقلت لي ان شاء الله اذا صارت طيبه وكذا من العمليه اني فصوم شهر، ادري انه ما يصلح هذا الشيء. اي لا بنتي اميره وش تقولين بالضبط؟ تقولين اذا امي قامت من العمليه ان شاء الله بصوم شهر؟ اي اذا قلت يعني طيب السلامه وزي كذا يعني اصوم. تقولين لله علي نذر اني اصوم ولا تقولين ان شاء الله اني بصوم؟ قررت اني اصوم. ايوه قررت اني اصوم اذا طلعت السلامه. اي لكنك ما تقولين يا بنتي لله علي نذرا لله علي اني اذا امي سلمت من مرضها اني اصوم، ما تقولين كذا لكن تقولين اذا امي قامت من هذا انا ساصوم. ايوه ان شاء الله. وتقولين ان شاء الله. لا ما اذكر. اي على العموم يا بنتي اذا كنت ما قلتي لله علي نذر ولم تنوي النذر انما فقط قررتي انك تصومين كشكر لله تعالى مثل اللي يقرر انه يتصدق بكرة، يقرر أنه بيعتمر آخر الأسبوع، يقرر أنه بيحج هالسنة ثم ما حج ولا ما اعتمر ولا كذا، هذا لا علاقة له. أنه نوى نية بعمل صالح جازما به لكنه لم يفعله، هذا ما عليه بأس. أما النذر يا بنتي هو أن يقول لله علي نذر أو قال نذر لله علي ونحو ذلك، فهذا هو النذر اللي له أحكامه. أما الذي تسألين عنه فهو ليس نذرا يا بنتي ولا يلزمك. بارك الله فيكم. أحلام تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا في واحد كنت نزلت صورة بالإنستغرام. إيه. أيوة عن خروج محمد المعيقلي. إيه. أيوة فهو قال لي عشانك فرحتيني أباخذ لك عمرة. هل يجوز ولا لا؟ لا ما يأخذ الحي لا يأخذ عن الحي عمرة يا بنتي. اللي الذي يعتمر عن الثاني لابد يكون هذا الثاني إما متوفي وإما عاجز عن العمرة ببدنه. يعني مثلا أنا أعتمر عن شخص مشلول ما يقدر أنه يعتمر، أو مصاب بمرض لا يستطيع أن يذهب إلى مكة مثلا، عنده مشكلة في الرئتين ولا كذا، هذا الذي يجوز أني أعتمر عنه أو أحج عنه، أما أو متوفى. أما غيره فلا يجوز أني أقول والله هذه العمرة عن فلان وهو فلان هذا صحيح الجسم وحي يرزق. وقال أوعدك وعد. أي لا، يعني الدعاء، الدعاء للإنسان المحسن إليك لا بأس في ذلك. أما الحج والعمرة عن الإنسان الحي الذي ليس عاجزا ببدنه، حتى لو كان عاجزا بماله لكن ليس عاجز صحيح في بدنه، ليس مقعدا أو مريضا، هذا لا يحج عنه ولا يعتمر، لكن يدعو الإنسان له. يعني بارك الله فيكم يا بنتي. من وين؟ طيب عطنا سارة ثم عطوني فرصة بس أجاوب سؤالين ثلاثة من تويتر. تفضلي يا سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا بنتي. الشيخ أنا عندي سؤال. السؤال الأول، الشيخ أنا بكليكستان وأطلع عند يعني نساء يكون قصير يعني ومعه لهم، هل هذا حرام أم لا؟ قصير يا بنتي إلى نصف الساق يعني؟ أحيانا الشيخ نصف الساق وأحيانا تحت الركب. عموما يا بنتي إذا كان إلى نصف الساق وقريبا منه وتلبسين تحته بنطلون يعني يغطي الرجل فلا بأس إن شاء الله. للنساء طبعا، أمام نساء أنت قصدك. بارك الله فيك. الشباب عطوني بس البس جاوب لي سؤالين ثلاثة. يقول ما صحت حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ رمضان. الحديث لا يصح لكنه دعاء من بعض السلف. يقول أمي تتغطى عن عيال خواتي من أبوي، ما الحكم في ذلك؟ ولا تنكحوا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فإذا كان رجل له زوجتان، كان رجل له زوجتان وهذه عندها بنات وهذه عندها بنات، والبنات بنات كل واحدة منهما تزوجت وعندها أولاد، فإن زوجات الجد، زوجات الجد يعتبرن محارم لجميع أولاد البنات، لأن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا كان جدك قد نكح امرأة تزوجها فهي قد حرمت عليك، أصبحت محرما عليك، لا يجوز أن تتزوجها، وبالتالي جاز لك أن تكشف على وجهها وكذا، وبالتالي أمك يجوز لها أن يعني يجوز لها أن ما تتغطى عنهم، يعني هم محارم لها. ما حكم قراءة الفتاة القرآن أمام الرجال الأجانب؟ إذا كانت الفتاة تقرأ القرآن على سبيل التعلم، أفرض مثلا فتاة يدرسها شيخ مثل ما يقع في بعض الجامعات مثلا، يكون شيخ كفيف لا يرى، أو ربما يدرس الفتيات عبر ما يسمى بالشبكة أو كذا أو أي وسيلة، فهي تقرأ من باب التعلم فلا بأس في ذلك، بشرط ألا يكون القراءة فيها تغنج وتكسر وتلحين ونحو ذلك، أن تكون قراءة فقط بإقامة الحروف وإقامة مخارجها وإقامة التجويد تاما، لكن ليس فيها تغنج ولا تكسر. ما حكم وضع صور الأطفال والخيول وصور بعرض وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا بأس في ذلك أخي. نعم عطنيه. طيب أو فاصل. هذا أيها الإخوة والأخوات هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. راجعي جمعية جو الخيرية تدعوكم للمساهمة في وقف سنابل الخير، وهو عبارة عن مجمع تجاري يضم عددا من المعارض والفلل والشقق السكنية، يقع على أرض مساحتها 2400 متر مربع في شمال مدينة الرياض. تكلفة المشروع 15 مليون ريال. ساهم ولو بالقليل ولا تحقرن من المعروف شيئا. رجعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم شراء الاكسسوارات المطلية بالذهب عن طريق الانترنت؟ يبلغ ما في بأس في هذا، يجوز شراء الذهب وغيره عن طريق الانترنت. ما حكم تبادل الحديث بين الرجال والنساء في مواقع التواصل بأمور ليس لها داعي؟ المفترض أن المرأة في وسائل التواصل تتحدث مع المرأة والرجل يتحدث مع الرجل، أما كثرة الكلام والمراسلات والمزاح ونحو ذلك فهذا يعني قد يؤدي إلى أمور من إقامة علاقة لا تجوز، وبالتالي يعني ينبغي الفتاة أن تكون تواصلها مع فتيات والرجل تواصلها مع رجال. وأنا أنبه حقيقة على شيء مهم، انتشر الآن في بين البنات والفتيات برنامج السناب شات، وأصبح بعض الشباب يعني مثل ما يقولون يتميلح أحيانا ويظهر ملاحته وخفة دمه ببعض المقاطع وبعض الكلام اللي يقوله، فتتابعه بعض الفتيات المراهقات وتتعلق به وربما تتكلم معه في الخاص ويلعب بعقلها ويلعب بقلبها وما شابه ذلك. أنا توجيهي أولا لأبنائي الشباب الذين يصدرون مثل هذه المقاطع، ثم توجيهي للفتيات، ثم توجيهي للأسر في هذا. أما التوجيه بالنسبة لهؤلاء الشباب، فالذي لا ترضاه على أختك ولا ترضاه على ابنتك لا يجوز أن ترضاه على غيرها من الفتيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الشاب يا رسول الله إذن لي بالزنا، قال ترضاه لأمك ترضاه لأختك، يعني كما أنك ما ترضى أن غيرك يتعرض لأختك فيفتنها ويتقرب منها ويعلقها به، كذلك لا ينبغي أن ترضى هذا على بنات الناس. وعفوا تعفوا نساؤكم، وقد تصيبك دعوة أحيانا من أمها أو أبيها فتفسد عليك حياتك، وربما أن عدد من المشاكل التي تأتيك في حياتك بسبب تعرضك لأمثال هؤلاء الفتيات. لا يجوز أن الواحد يبدأ يطلع هالمقاطع يتميلح ويضحك وكذا ويصلح شكله ويصلح قصات شعره ويصلح لبسه وغير ذلك عشان والله البنات يعشقنا، وهذا أولا. الأمر الثاني، أنا أنصح بناتي ألا تتابع أمثال هؤلاء الشباب. يعني إن شئت تتابعين أحد في السناب شات تابعي من عنده مثلا فوائد، طبيب عنده فوائد معينة، شيخ يتكلم في أحكام معينة، مخترع، بنات عندهن مثلا بعض الطبخات، خياطات يعلمك كيف تخيطين، معلمات يعطينك بعض الأشياء المهمة، أفكار معينة. أما متابعة مثل هؤلاء الشباب اللي قلبك يتعلق بهم فتصبحين عاشقة لعشرة أو 15 واحد وتتمنين هذا زوج، تتمنين هذا صديق ونحو ذلك، هذا يا بنتي يعني ينبغي أن تكوني أعقل من أن تعلقي قلبك بهؤلاء. حاولي تحذفينهم ولا تتابعين إلا من فيه فائدة حقيقية. الأمر الثالث، للأسر التي يتساهل بناتها ويتساهل أبناؤها بمثل ذلك، ينبغي مناصحة بناتنا ونقاشهن ونحو هذا. كذلك بعض البنات اللي أحيانا تطلع مقاطع وتصور نفسها صراحة وتقول أصلا في السناب شات لو أحد صورني أنا أدري أنه صورني، ممكن يا جماعة يصور من جوال ثاني. يعني مثلا أنا ممكن الآن أفتح مثلا سناب شات من الآيباد، طيب، وأصوره بالآيفون، أفتحه من الآيباد كذا المقطع يطلع وأصوره من الآيفون كاملا ولا يعلم ذاك الشخص أني صورته، وأنشر صورة هذه البنت ولا أوريها إخواني. وأحيانا بعض النساء ربما تفتح السناب شات عند إخوانها وهم يسمعون صوت البنت اللي طالعة، ولا ربما رتم صورتها، أو حتى لو صدت بصورتها يسمعون ضحكها واستهبالها وتميلحها ونحو ذلك، فربما الزوج يسمع والأخ يسمع من هذه والله هذه صديقتي فلانة، هل ترضين أنت أنهم يسمعون ضحكك وسواليفك ومؤانستك وأنت تظنين أن لا يسمعها إلا صديقتك فقط؟ فأيضا لا ينبغي حقيقة التساهل بهذا. والآن في برامج تستطيع أنها تصور وتحفظ المقاطع اللي تطلع في السناب شات دون أن يعلم الشخص صاحب السناب أنه قد يعني حفظت صورته. ما يصورونها عادي، ما يصورونها عادي بالجوال لا ولا بالآيباد، إنما تحفظها هذه البرامج، يحملونها تطبيق في الآيفون. ولذلك بعض البنات اللي تصور نفسها وتصلح شعرها وتضحك وتقول والله ما عندي إلا صديقاتي في السناب، أنا أصلا ما عندي إلا 50 متابعة كلهم من صديقاتي. حتى لو كنا من صديقاتك، هؤلاء الصديقات قد تصورها من جوال ثاني، يمكن يشوفونها أخوانها، أو نحو ذلك. لا يجوز يا جماعة التساهل مثل هذا، لا يجوز التساهل مثل هذا. الله سبحانه وتعالى أمر بالستر، أمر الرجل وأمر المرأة، ونهى الله تعالى عن إشاعة الفاحشة وإشاعة المنكر. الفتاة ينبغي أن تلتزم بالضوابط الشرعية في هذا. ممكن تصور أي شيء، تصور ولدها الصغير، تصور شيء، ينبغي حقيقة الابتعاد عن هذا. أنا العجيب سبحان الله، واحد طلعت من مسجد قبل كم يوم، مسكني واحد من الشباب هوايته يعني تربية الـ الـ الـ الـ الـ بعض الأشياء، يعني بعض الناس يربي قطط ويربي مثلا الـ الـ الـ الـ يعني له هوايات معينة. يقول فأنا يا شيخ ما أطلع صورتي أبد، إنما أصور هذه الأشياء أو رسومات معينة وأتكلم أحيانا أضحك أو نحوه. يقول مع ذلك عندي الآن متابعين وبناتي غازلوني وأنا مرتاحت لك وأنا حبيتك. يقول أنا ما طلعت صورتي، بس أطلع بعض الأشياء هذه. فما بالك بمن يخرج صورته، ربما كان له صورة حسنة ونحوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج ومعه الفضل بن العباس، فأقبلت أو قثم فأقبلت أو الفضل فأقبلت امرأة خثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الحج، وهو عليه الصلاة والسلام قد أردف معه الفضل بن العباس شابا، فجعل الفضل يسرق النظر إليها وهي تنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها، وهم حجاج يا جماعة، حجاج، وهو يعني في حال الحج وربما كان بإحرامه، جعل يصرف وجه الفضل عنها. فقال له العباس يا رسول الله ما بالك في ابن عمك، يعني ليش ابني تصرف وجهه وكذا؟ قال إني رأيت شابا ورأيت شابة فخشيت أن ينزغ الشيطان بينهما. فإذا كان هذا يا جماعة في الحج وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجودين الناس، ولو أراد الفضل أن يعمل بينه وبينها نوع من التواصل ربما لا يستطيع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي الفتنة بينهما. فما بالكم يا إخواني وأخواتي بمن يتواصل مع الفتيات بالسناب شات وغيره، ويتمالح ويضحك ويلبس أحسن الثياب ويقص شعره وربما يحط مكياج بعد حتى تطلع صورته نظرة وجميلة ونحو ذلك. فينبغي التنبه مثل هذا، التنبيه الشاب أنك ما يجوز لك أنك تفتن بنات الناس، أنت آثم بهذا. تنبيه الفتاة ألا تجعل عقلها أيضا صغيرا وتجعل شرفها رخيصا كل من جاء عبث به، وعواطفها رخيصة كل واحد يعبث بها. وكذلك تنبيه للأهالي أن ينتبهوا لمثل ذلك، وتنبيه للبنات اللاتي يصورن أنفسهن بالسناب شات وتقول والله ما يشوف إلا صديقاتي، انتبهي يا بنتي لمثل هذا. سأل الله الجميع الهداية والتوفيق. تفضلي يا سمر. ألو. تفضلي يا بنتي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضلي يا بنتي. السؤال الأول، شيخ أبي يعرف صلاة وقتها مثلا العشاء إذن على 9، وكم الوقت اللي يعني بتنتهي الصلاة عنده؟ يعني يا بنتي لا إلى ثلث الليل، يعني إذا كان يأذن المغرب. أنتوا في مكة ولا وين؟ أيوة إحنا تابعين المكة. طيب يؤذن المغرب عندكم الساعة كم؟ 7:30 تقريبا ولا متى؟ أو 7:15؟ أيوة 7:15. إذا يؤذن العشاء 8:15 عموما. فإذا كان يؤذن الساعة 6:45 يعني قولي الساعة 7 أسهل للحساب، ويؤذن عندكم الفجر الساعة 5 تقريبا ولا لا؟ أيوة 5. أي يعني نحسب الآن بين المغرب وبين الفجر كم؟ 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5، ثم اقسميها على 3 يطلع 3 ساعات وثلث و20 دقيقة، يعني اجمعيها على وقت صلاة المغرب الساعة 7، فيكون يخرج الثلث الأول الساعة 10:20، فأنت صلي قبل الساعة 10:20، وبعض العلماء يقول إلى نصف الليل، ونصف الليل يكون الساعة 12 في هذا الحال، لأن من 7 أضيفي 5 ساعات، لكن الأولى إلى ثلث الليل وهو 10:20. طيب بارك الله. صلاة الفجر والظهر والباقي كيف يا بنتي؟ يعني صلاة الفجر تنتهي لمتى؟ تنتهي يا بنتي بطلوع الشمس. وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، وأنت ينبغي أن تبكري بها. طيب شيخ السؤال الثاني، ما حط لبس العباية على الكتف بس تكون أنها طرفابة. إذا كانت طرحة بعد طويلة كذا. إذا كانت يا بنتي طرحة طويلة مثل الخمار اللي يلبسونه مثلا أخواتنا المصريات، تلبس خمار طويل وتحته عباءة فضفاضة وليس فيها زينة ولا شيء فلا بأس، بشرط يكون الخمار طويل، ما تكون تلبس عباية والطرحة قصيرة فربما إذا مشت يعني برز منها ما يبرز من جسدها، لا ينبغي أن يكون الخمار طويلا. طيب سؤال شيخ، سؤال أخير، ما حكم أني بقص شعري أمي مراضية مع أن شعري مرة مخلو يعني؟ لا لا يا بنتي، لازم أمك ترضى، يعني ما ينبغي لك أنك تخالفي أمك في شيء لا يضرك، اعتني بشعرك ونحوه، وإذا اقتنعت الأم نعم، إذا ما اقتنعت لا تخالفي أمك. بارك الله فيكم يا بنتي. نعم أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. والدين يسألون عن صيام رمضان. أي. إذا تعدى 70 أو 70. أي. ما يصومون. تعدى 70. يعني واحد من ال إذا كان 70 ويأخذ أدوية وكذا، أنا ما يصوم، يطلع صدقة. أي. أو إفطار صائم. فما أدري إيش الحكم في هذا. إذا كان لا يستطيع الصوم. مثلا واحد لازم يوميا يأكل حبوب طول عمره لا يستطيع الصوم، فهذا نعم إذا كان لا يستطيع الصوم رمضان ولا يستطيع القضاء بعده فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان يستطيع الصوم ف70 توه، ما هو بكبير كثير، في ناس الآن أعمارهم 90 ويصوم رمضان عادي. يعني عنده سكر مثلا، أنت عارف إذا صام تعب وأصابه إرهاق نقول نعم أفطر، وإذا احتاج إلى شرب الماء الكثير أو الدواء فيفطر. طيب تستطيع أنك تقضي؟ قال نفس الشيء، أنا إذا قضيت نفس الشيء يصيبني نفس التعب، فنقول إذا خلاص طبعا كل يوم مسكينا. أما إذا كان جسمه قوي حتى لو وصل عمره 80 و90 و100 لكن جسمه قوي ومتماسك ويستطيع يصوم فيجب عليه الصوم. لا تعبانين يعني والدين تعبانين، أمي تأخذ أدوية إذا كانوا والوالدة نفس الشيء. أي إذا كان تعبان ويشق عليه الصوم والقضاء أيضا يشق عليه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب لو طلع حقة رمضان كلها 30 يوم، أي. يعني في يوم واحد يجوز ولا لازم كل يوم إفطار؟ ما لا يجوز لكن بعد نهاية رمضان، بعد نهاية رمضان تخرجون إطعام لـ30 مسكينا في يوم واحد، هذا جائز، لكن ليس في أول رمضان ولا في منتصفه، بل في نهاية رمضان. بعد رمضان تعم. يعني إذا خلص رمضان. أيوة إذا خلص رمضان، إذا دخل شوال تطعمون 30 مسكين. طيب بالنسبة أنا دخلت للمسجد والإمام يقرأ الفاتحة. إيه. وما أدري أنصت ولا وانقطع الصوت بيني وبين الإمام. إيه. الناس تسمع. إيه. وأكملت. إيه خلاص إذا انقطع الصوت جاز لك أن تقرأي، إذا كان الإمام انقطع الصوت بينك وبينه اقرأي أنت. يعني أكمل صلاتي. كملي، الله تعالى يقول وأنصتوا، الإنصات يكون لمن تستمعين إليه، ما دام ما في أحد تستمعين إليه تنصتين إلى من فاقرأي، وإذا كان الإمام تسمعون تكبيراته فكبروا معه، إذا ما تسمعون تكبيراته خلاص انوي مفارقة الإمام أنه ليس إماما لك الآن، أنك منفردة وأتمي صلاتك وحدك. طيب بالنسبة يا شيخ يعني زوجي يقعدون معانا وكذا، ولكن فيها فتنة وفيها يرسلون أولادهم مثلا الصغار، في بعضهم هم ما يدرون الأمهات وحنا جالسين ولا كذا، يجون ويصورون من بعيد الله يهديهم عيالهم الصغار، يعني مثلا عيالهم يرسلونهم ويرسلون يصورونه وكذا، وإحنا ما ندري غافلات صراحة. أي. بعدين يعني نعرف إنهم قاعدين يصورون أو زي كذا، يعني مثلا ما يقدرون يشوفون فلانة أو زي ويصورون الله يهديهم. فأنا صراحة مثلا صرت ما أدخل هالمجالس، ما صرت أقعد فيها. بس يا أم عبد الرحمن أخاف إنه ظنون، أخاف إنك تظنين هذا. لا مو ظنون، لا يا شيخ مو ظنون، يعني أشياء أنا شفتها في عيني وكذا، وخاصمت البنات الصغار ودول يقولوا هذول الصغار لا تواخذينهم وما أدري إيش ومن ذا الكلام. طيب أنت المجالس هذه مجالس تبعد عنهم صراحة، يقولوا لي هذه قطيعة رحم، هذه مجالس أرحام، مجالس أرحام يا أم عبد الرحمن، مثل خوات ولا خالات أو كذا. لا ما هالزواج وزي كذا يعني. طيب انت مين مشكلة يعني. انت احضري معهم حتى لو تكوني متغطية ما في بس، لو صوراك وانت متغطية ما يدرون من هذه، لكن لا تقطعي. مغطين احنا ما جبت حريم يعني، عارف إيه اني داري بس يعني. انت الان تقولين ابترك المجلس كله ولن احضر معهم وباقطع رحمي عشان في اطفال احيانا يصورون بجوالات وفتن يا شيخ ونازعات وكذا. ابد انت ام عبد الرحمن اذا قدرت انك تحضرين وتصلحين وتشغلينهم بشيء، تقول لهم يا جماعه مثلا وش رايكم نقرا تفسير قل هو الله واحد، وش رايكم نقرا القصه من السيره، وحاولت انك تصلحين، ابد هذا اعظم لاجرك من انك تختفين عنهم أبدا لا خالطيهم، وأنت إن شاء الله عندك جرأة وعندك شجاعة وعندك أسلوب حسن في الإصلاح، خالطيهم وحاولي أنك تصلحيهم. أسأل الله يسددك يا رب. طيب عطنا سارة بعدين عطني فرصة أقرأ لي سؤالين ثلاثة. سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي بنت سميتها بنت مصر عمرها سنة، قالوا اسمها موجود. إيش سميتيها؟ لارا. لارا. أيوه. ما أدري أنا، ما أدري ما معنى لارا، إن كان اسم أعجمي فما في بأس يجوز التسمية به، لكن الأولى التسمية بالأسماء العربية يعني. أما إذا كان اسم له معنى في اللغة أنا ما أدري حقيقة إيش معناه، ربما لو تبحثين. أنا شيخ أنا سميتها دخلت على المعنى، اسمها المعنى اسمها يعني حلو. خلاص إذا كان له معنى في اللغة العربية ما عليك بأس إن شاء الله. الله. سؤال ثاني. تفضلي. أنا متزوجة شيخ وواخذ من الضمان، يعني ما الحكم بذلك؟ أنت محتاجة يعني؟ والله يعني لا، شوفي إذا كنت الضمان أنت تدرين أن أحيانا زكاة يعطون الناس، تدرين مصلحة الزكاة اللي تأخذ الزكوات من الشركات والتجار وغيرها، أحيانا يعطونها الضمان والضمان يوزعها على الناس على أنهم محتاجون يعني. فإذا كنت أنت محتاجة، صحيح أن الدولة أحيانا تدعم الضمان، أحيانا مثلا ما يكون عند الضمان ميزانية تكفي فالدولة تدعم الضمان، لكن إذا الأصل أن الضمان للناس المحتاجين، هذا الأصل، محتاجين في علاج، محتاجين في غيرها من الأمور. أما إذا أنت غنية وبس دخلوا اسمك كذا في الضمان بأي طريقة وصار ينزل لك راتب، حال أصلا أن الضمان للمحتاجين يعني، ضمان اجتماعي اسمه ضمان يعني. بارك الله فيكم. عطني شباب فرصة بس أقرأ لي سؤالين. هذا مالنا غيرك يا الله، يقول أنا أحب أشتري أغراض الحلا وأشياء الأطفال مثل البطاطس والبساكيت، هل تعتبر هذه صدقة؟ نعم تعتبر صدقة إذا يعني نويتيها. كان أبو حنيفة رحمه الله يشتري الجوز للأطفال ويعطيهم إياه ويقول مال قليل نفرح به الصغار، فما في بأس إن شاء الله. يقول ما حكم إنشاء جروبات في الواتس أب لقراءة القرآن بحيث كل يوم نتواصل نحن نقرأ شيء؟ هذا من التواصل البر والتقوى، ما عليكم بأس إن شاء الله. يقول ما حكم لم يصم، يقول أخي لم يصم سوى أيام قليلة من رمضان الماضي 6 أيام بسبب التدريب العسكري، ماذا يترتب عليه؟ إذا كان مع مشقة التدريب يصيبه عطش شديد ونحوه وحتى يشفي على الهلكة يصير بيموت من شدة العطش فأفطر، فلا بأس عليه في هذا. أما يقول لا والله أنا عندي تدريب وخلني أصوم وخلني أفطر، هذا لا يجوز تساهل بهذا، إلا إذا كان في بلد غير بلده. وفرض واحد مثلا في الرياض وذهب إلى مكة عنده تدريب عسكري فأفطر عدة أيام بناء على أنه مسافر، هذا ما عليه بأس. أما إذا كان في البلد فالأصل أن يجعل تدريبه في الليل، فإن لم يتيسر وصار في النهار فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا أصيب بضرورة شديدة جدا. نعم تعطيني المتصل. أم أسماء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال واحد. تفضلي أم أسماء. يا شيخ الحين منتشر شيء بين الناس أنه إذا جيت تصدق، يعني أقول مثلا هذا الصدق يعني عن أمي وأبي عن جميع موتى المسلمين، فما أدري يعني هل الشيء هذا يجوز؟ يعني هل توصلهم يعني هذا الأصل؟ الأصل يا بنتي أن تتصدقي عن نفسك، هذا الأصل، الأصل أن تتصدقي عن نفسك، لكن إن أردت أحيانا أن تدخلي موت المسلمين في الأجر ونحو ذلك ما عليك بأس، لكن الأصل أن تتصدقي عن نفسك. بارك الله فيكم يا بنتي. نعم تفضلي يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. العدسات، سؤال العدسات. ايه طيب هو السؤال الثاني. السؤال الثاني الحوائج تشقير الايش؟ تشقير الحوائج، تشقير الحواجب. طيب ابشري يا بنتي. اما بالنسبه للعدسات فهو جائز لا باس في لبسها. اما بالنسبه لتشقير الحواجب ففيه قولان مشهوران والذي يظهر لي انه لا باس، انه لا باس به. ما حكم كشف الوجه أثناء تأدية العمرة؟ الأصل أن المرأة تغطي وجهها لكن لا تضع النقاب، وهناك بعض العلم أباح لها أن تكشف وجهها عموما، وهو قول معتبر، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لا بأس أن تلبس النقاب إذا لم يكن هناك زينة، لكن إذا كانت في أثناء العمرة فلا تلبس النقاب، إنما تغطي وجهها من غير ما تلبس النقاب. يقول يقول يا شيخ نرجو توجيه نصيحة، تكلمت عن سناب شات، يقول يا شيخ سناب شات انتشر الآن وفي بعض الضوابط الشرعية فيه. يقول خطر سناب شات، نعم يبدو صار في تفاعل على الموضوع. طيب تعطيني اياها، عطني اياها تركي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا يا تركي. بارك الله في عمرك وعمر الله يجزاك، الله يجزاك خير يا تركي، تفضل الله يحفظك. طول عمرك. بس استفسر، طول عمرك انا سكن في شقه جديده ايه؟ وكان عندي اعتقاد ان القبله في جهه ما في الشقه. إيه؟ بعد فترة يعني تقريبا 3 أسابيع وكذا الأهل عندي استفسروا وقالوا ترى احنا شاكين ان القبلة تراها غلط. فلما تأكدت و لا إله إلا الله غيرت إلى القبلة الصحيحة. نعم. طيب تركي، أنت القبلة اللي كنت تصلي لها يعني تختلف تماما جهة أخرى تماما ولا ما إليها شوي؟ لا جهة أخرى، يعني كان جهة الجنوب. طيب أنت لما صليت هل دققت ونظرت لما أردت تحدد القبلة وتأملت وكذا ثم صليت وأنت متأكد 100% أن القبلة كذا ما عندك شك في المرة الأولى؟ أنا في الأول عندي أني تأكدت، لكن صار يعني زي ما تقول. شوف يا ولدي إذا كان في محل. صحيح. شوف يا ولدي إذا كان الواحد يا تركي صلى وهو متيقن أن القبلة كذا وعمل اجتهاده التام خلاص وظهر له أن القبلة كذا، خلاص صلاتك صحيحة ما عليك بأس. أما لو أنك صليت وأنت تقول والله ما أدري هي هذه القبلة ولا لا، طيب قالوا لك أهلك، طيب اسأل، طيب قلت لا ماني بسأل، خلاص القبلة كذا، هذا لا تجوز صلاتك. أما إذا أنت لا نصلي وأنت متيقن ومتأكد وتقول ما أحتاج أسأل، ما أضح أن القبلة كذا ما في كلام، ثم تبين لك خطأك، ففي هذا الحال صلاتك صحيحة ما عليك بأس، ويبدو أنك أنت صليت وأنت متأكد أنها كذا، فصلاتك يا ولدي صحيحة. نعم. أبد يعني صلاتك الأهل ما عليهم إعادة. ما عليك ولا عليهم إعادة، ما دام أنكم صليتوا متأكدين وعملتم جهدكم ثم تبين الخطأ فعدتم إلى الصواب، صلاتكم صحيحة يا ولدي إن شاء الله ما عليكم بأس. أجل عطنا نختم بها، تفضل يا رحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي انا عندي سؤالين. تفضلي يا بنتي. السؤال الاول انا يعني ما ابغى يعني يمكن بعدين ما ربي عيالي يعني التربيه الصالحه وزي كذا، يعني يقول كفايه علي ذي الذنوب يعني زي كذا الذنوب اللي سويتها وزي كذا، يعني يقول ذنوبي. والسؤال الثاني ما فهمت انت عندك عيال؟ لا انا اقول ما ابغى اتزوج عشان خايفه ما تربين عيالك تربيه اسلاميه يعني. ايه. يا بنتي الله يهديكي، ولماذا تسيئين الظن بنفسك وتسيئين الظن بالمستقبل؟ ابد يا بنتي احسن الظن، واذا خطبك من يناسب توكلي على الله واستخيري وتزوجيه، واذا جاءك اولادك فاحمد الله سبحانه وتعالى على هالذريه وربيهم التربيه الحسنه وعلميهم الاذكار وامريهم بالصلاه. ولا يجوز البنت تقول انا لن اتزوج عشان خايفه من اولادي، لا فعلك حرام. اذا خطبك يا بنتي من هو مناسب توكل على الله وتزوجي وربي عيالك ان شاء الله التربيه الصحيحه. بارك الله فيكم، اسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يثبتنا واياكم على الخير والهدى، وان يجزي الاخوه في قناه بدايه خير الجزاء على هذا البرنامج، ويجزي الاخوه ايضا في جمعيه البر الخيريه في محافظه جو على رعايتهم له واهتمامهم به. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ونسألك العدل في الغنى والفقر، ونسألك يا ربي من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين، وأصلح أحوال أهلنا وإخواننا في كل البلدان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه الفوائد والعباء ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا.